بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: العلوم التي يجب على المفسر أن يجيدها وهي 15 علما. الأول اللغة، لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع، حسب وضع اللغة. الثاني النحو، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب، فلا بد من اعتباره. الثالث التصريف، لأنه به تعرف الأبنية والصيغ. الرابع الاشتقاق، لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما، كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح. الخامس المعاني، لأنه به يعرف خواص التركيب الكلام من جهة إفادتها المعنى. السادس البيان من علوم البلاغة. ما هي علوم البلاغة الثلاثة؟ عندك يا أبا سفيان؟ يا محسن، علوم البلاغة الثلاثة يا رامي، علوم البلاغة الثلاثة ذهبت. قاص المعاني والبيان والبديع. البيان لأنه يعرف به تراكيب الكلام من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها. السابع البديع، البديع الذي يكون فيه الجناس وال... ونحو ذلك، لأنه به يعرف وجوه تحسين الكلام. السجع، هذه كلها السبعة شيء واحد. يعني ينبغي أن يقول علوم اللغة، علوم اللغة العربية، الإعراب والبناء في النحو، اللغة ومفردات الألفاظ حسب وضعها، هذه اللغة طيب أن تدرس مفردات الألفاظ. هل في شيء من المراكز يدرس مختار الصحاح؟ مختار الصحاح طيب، لو درس طيب، ما يحتاج إطالة، يحتاج أنه يمر عليه. فلو مر على مختار الصحاح ثم مر على القرآن ثم المعلقات السبع وركز على الألفاظ الغريبة والكلمات، يحصل علما جما، حصل علما جما. الثامن علم القراءات، سيأتي علوم القرآن الثامن والحادي عشر والثاني عشر. علم القراءات لأنه يعرف به كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات التي يترجح بعضها على بعض، فإنه قد يترتب عليها حكم. اعتقدوا على ابن جرير رده لبعض القراءات وترجيحه لبعض القراءات على بعض، قل كل من عند الله، التاسع علم أصول الدين وهو علم العقيدة الصحيحة. المفسر لابد أن يكون عنده علم بالعقيدة الصحيحة. قال السيوطي: أصول الدين بما في القرآن من الآية الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله، فالأصولي يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز. انتهى كلامه، الكلام منتقل. قال شيخ أبو عمرو: هو من حيث حاجة المفسر إلى معرفة العقيدة وتفسير على ما يليق بالله تعالى صواب، لكن السيوطي أشعري صوفي يريد بهذا تأويل النصوص عن المراد الصحيح الذي سار عليه السلف، فهذا خطأ، وفي باب العقيدة زيادة بيان لهذا. العاشر: أصول الفقه، وسيأتي معنا شيء من ذلك، إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك. الحادي عشر: أسباب النزول والقصص، وقد ذكرنا في أسباب النزول فائدة معرفة ذلك. الثامن عشر علوم القرآن. الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ، وقد ذكرنا في الناسخ والمنسوخ فائدة ذلك. يعني قد تختصر علوم اللغة، علوم العقيدة، علوم الفقه، علوم أصول الفقه، علوم الحديث. الثالث عشر: الفقه. الرابع عشر: العلم بالحديث، فمن لا يعرف الحديث وصحيحه من سقيمه لا يستطيع الوقوف على التفسير الصحيح المراد من الآية، والذين فسروا القرآن بغير الحديث خبطوا، لأن أهم شيء في تفسير القرآن التفسير بالسنة وبأقوال السلف، بالسنة وبأقوال السلف. قال الخامس عشر: الموهبة، وهذا غير صحيح، تابع فيه الشيخ السيوطي، كان ينبغي أن يتركه، سيأتي. وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم وتحرى الحق. انتهى. إنما الفهم في القرآن يؤتي الله عز وجل، هذا موهبة من الله عز وجل، الفهم والاستنباط، لكن يجب أن يكون الفهم والاستنباط على قواعد العلم، يجب أن يكون على قواعد العلم، لا يكون يخبط خبط عشواء كما يفعل سيد قطب وغيرهم. انتهى بتصرف من الإتقان. وقال عقب: قال ابن أبي الدنيا: وعلوم القرآن وما يستنبطه منه بحر لا ساحل له. قال: فهذه العلوم التي هي كالآية للمفسر، الصواب ايش؟ كالآلة المفسر، لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسر بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه. قال: والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب، واستفاد العلوم الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشترط أن يكون محيطا بجميع هذه الأمور، كما قالوا ذلك في المجتهد، لكن إذا أراد أن يفسر ينظر آية يفسر آية ينظر اللغة وينظر ما يتعلق بذلك في كلام العلماء والسلف، ولن تجد كتابا خدم مثل القرآن. قلت ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا شيء ليس في قدرة الإنسان وليس كما ظننت من الإشكال، والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب، لولا أن يقول تحصيل الأسباب أو الاهتمام بالأسباب، ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. لو قال تحصيله تعلم الأسباب، اكتبها، لو قال تعلم أحسن. فهمتم هذا؟ ما يصلح لنا نقول للشخص لا بد أن تكون نحويا نادرا تفسر القرآن تنافس ابن مالك وابن هشام ونحو هؤلاء، لا، لكن يكون عنده بدائيات، ألفية ابن مالك مهمة، وهكذا يأخذ من علوم البلاغة والصرف ونحو ذلك وعلم القراءات. لا يشترط أن يكون عنده القراءات السبع، لكن يكون عنده معرفة، ومعرفة للكتب التي فيها القراءات بحيث أنه ينظر فيها، ينظر فيها من أين يحصلها. ماذا تعرف من الكتب في القراءات يا أبو العباس إذا أردت أن تطلع على القراءات؟ شيء معنا في المكتبة تعرف شيئا منها؟ يا أبو زكريا ولا شيء؟ عمر ما لكم؟ لقى محسن النشر في القراءات العشر، هذا صار عمدة المتأخرين، النشر في القراءات العشر صار هذا عمدة المتأخرين. طيب يا أخوة، طيبة النشر نظم منظومة، النشر نثر طبع بمجلدين، والمطبعة الموجودة عندنا في المكتبة في مجلد واحد، كتاب مهم جدا. ولما تريد أنت في عادة غالب أو كثير من كتب القراءات يذكرون في البداية القواعد الاختلاف فيها والأحكام والروايات والقراءات نحو ذلك، وفي الأخير فرش الحروف. إيش معنى فرش الحروف؟ يعني يبدأ من الفاتحة إلى الناس الخلافات، يأتي لك في الفاتحة مالك يوم الدين، من قرأ مالكي ومن قرأ ملكي، ثم يبدأ بالصراط ونحو ذلك، ثم البقرة، إلى أن يصل إلى الناس، يصل إلى الناس. وأيضا عد الآيات ما يتعلق بذلك من العلوم. واضح هذا يا إخوة؟ واضح. فمن أراد القراءة يعرف القراءة يرجع إلى كتابه النشر في القراءات العشر، كتب كثيرة. وأول من شهر القراءات السبع ابن مجاهد، تبعه الناس كما سبق. الشيخ ابن عثيمين في البلاغة يقول يكفيك البلاغة الواضحة، ولو أنه زاد أحسن، علم البلاغة علم فيه كتب كثيرة، فيه كتب كثيرة ومن منظومات كثيرة. ما هو الكتاب العمدة عند البلاغيين؟ تذكر يا عبد الرحمن شاي جواهر أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، جواهر البلاغة، لا لا نسيت اسمه، وإن شاء الله أعطيكم به غدا. كتاب عند البلاغيين تذكره؟ عند عند البلاغيين مثل كتاب مقدمة ابن الصلاح عند أهل المصطلح، مثل الجزرية عند أهل التجويد، مثل إن شاء الله أتيكم باسمه إن شاء الله بإذن الله. شرحه السكاسكي مشروح كثيرا ومهتم به كثيرا، صلى الله عليه وسلم. الأخ سليمان التحيتي جزاه الله خيرا، أنا ما رأيت مثله في علم البلاغة. سليمان التحيتي جيد جدا. لا إن شاء الله نذكره، إن شاء الله نأتيكم به، إن شاء الله نأتيكم به بالدرس القادم. كل آية كل آلة سننظرها إن شاء الله في طبعات المجمع.